تشهد ابن مسعود، فهل مقصود تعيين تشهد ابن مسعود؟ فأصل قراءة التشهد واجب، أصل قراءة التشهد نعم واجبة، لأن مرأ معنا أن قراءة التشهد في القعود الأول والثاني هي واجبة، مثل ما ذكرنا في واجبة الصلاة، كون بتشهد ابن مسعود هي سنة. تشهد ابن مسعود لأن سيدنا ابن مسعود كان يأخذ على أصحابه الواو والياء، ما بعرف إذا لازم أذكرها الشغلة لما لا، يعني هلا طلع ناس على الموضة شو بيقولوا لك، بيقول السلام على النبي بدل السلام عليك أيها النبي، وبيستشهدوا بالبخاري. طيب كيف؟ طيب على رأسي والله. البخاري وين ذكر بباب الصلاة بالتشهد لما ذكر باب الاستئذان هي الرواية؟ معلش يرجع أشوفها بتلاقي ذكر باب الاستئذان، يعني بعد كذا جزء من الأجزاء البخاري ما ذكر باب الصلاة. ليش أنت عم تستعمل باب الصلاة؟ بعدين هي عم تروى عن ابن مسعود، لاحظت كيف؟ لو فرضنا هذا الراوي عن ابن مسعود سيد اسمه ايوه، يعني ما هو من علية اصحاب ابن مسعود، هو ثقة، هو على شرط البخاري، لكن كل يلي رووا عن ابن مسعود يلي رووا عن غيره، علقمة وفلان وفلان، ويلي رواية سيدنا ابو بكر ورواية سيدنا ابو موسى الاشعري ورواية كله ماشي على، لاحظتوا كيف؟ يعني هذا من عدم الانصاف، لاحظتوا كيف؟ يعني هالموضة هي الجديدة اللي طلعت، الواقع فيها عدم انصاف كثيرة. بس انت فقط انظر له بصنيع البخاري، انه ليش بخاري ما ذكر باب الصلاة ذكر باب الاستئذان بس، انا اعطيني جواب عليها لاحظوا كيف بقتنع، لكن اذا ما اعطيتني جواب والله انا بشوف انه البخاري اعطاني رسالة بذلك. لاحظ يعني البخاري لا كما يتصور بعض الفقهاء انه ما عنده شيء من الفقه، ولا كما يتصور الاخرين انه مصحف، لا هو انسان من بني ادم، لكن هذه رسالة اللي صنعها البخاري عجيبة. لاحظت كيف؟ يعني برجع بقول لك هذا الحديث السلام، وهو ما فيها هيك بهذا اللفظ، ذكر ايماء الامام بخاري، لكن ليش ذكر في باب الاستئذان ما ذكر في باب الصلاة؟ هذا يعني سؤال يطرح نفسه، عرفتوا كيف؟ يعني هون اللي بيقولوا هذا الكلام هذا مخالف في نظري لتشهد ابن مسعود الذي كان يحرص على الواو والفاء فيه. تحويل القبلة مفسد مطلقا ام اكثر من، ما بعرف اذا انا عم اقرا مضبوط، اكثر من 45 درجة؟ لا هذا اكثر من 45 درجة، يعني هون مثل ما قلت أنا باستقبال القبلة، إذا أنت معاين للكعبة ما في 45 درجة وما في بيجوز 10 درجات، بيكون أدنى انحراف مفسد للصلاة، وإذا كنت غير معاين للقبلة يشترط فيه استقبال الجهة، فلذلك 45 درجة تدخل فيها. أول شيء كنت لحق قراءة 45 دقيقة. نعم. سمعت أحد مشايخ الشافعي يقول كل اتصال للمصلي من خارج الصلاة مفسد عند الحنفي، فهل هذا صحيح؟ لا مو صحيح. ليش؟ لأنه قالوا رد السلام بالإشارة مكروه تحريما وليس محرما، لاحظت كيف؟ فلو كان كل اتصال وبعدين لما تقول السلام عليكم ورحمة الله، مع أنه أنا بحاول أتذكر لكن دائما بنساها، أنه بدك تقصد من عن يمينك وعن يسارك، هي جزء من أفعال الصلاة، واضح كيف؟ وذكروا لا على إطلاقها ليست، أما بعمومها لعلها تكون صحيحة. سؤال خارج الدرس من خبرين للآخر، حك الأذن من الداخل يفسد الصيام، هل هو يفسد الصلاة؟ مين قال أنه حك الأذن من الداخل يفسد الصيام؟ حك الأذن يفسد الصيام إذا في وسخ وأنت فوتته لجوه، لاحظت كيف؟ أو إذا كان في ماء وأنت أدخلته، على القول المعتمد عند الحنفية، لكن فقط حك أذن بجفاف هذا مين قال انه يفسد الصلاة؟ انا ما عندي يفسد الصيام، انا ما عندي دليل عليه، ذكروني اذا في دليل عليه. دعاء سناء، هل يقرأ قراءة لفظ الدعاء عند الشافعي المصلي على المذهب الحنفي؟ بدك تسأل الشافعي، بس اظن انه لا يكره. ليش؟ لانه عند الشافعية جوزوا السناء وجوزوا الدعاء وجوزوا هذه الأشياء، فهذا لا يعد كونه، يعني دعاء السناء لما تنظر إليه في حقيقة كلامه عند الحنفية فهو لا يعد كونه كذلك، لكن لما قالوا بسنية التوجه لعله هذه كراهة تنزيهية. التشمير فقط اذا كان القميص لكم، اما اذا كان نصكم طبعا ما بيدخل فيه لان انت ما كففت ثوبا. خلينا نعمل بظاهر لفظ الحديث، نحن ما كففنا ثوبا في هذه الحالة. معنى البند السادس من مفسدات صلاة محاذاة المشتهى في صلاة مشتبكة، يعني المرأة إذا كانت الآن في طور الشهوة، يعني هي في عم مشكلة عم تبدأ من جديد، يعني أنا صرت عم شوفها بجيب بنت هي والله مشتهى بتكون، لاحظت كيف بدي أخليها تصلي معه، ما بيصير يا أخي. لاحظت كيف البنت أنت ما عم بقول لك لا تجيبها، جيبها بس واقف وراها مثل الصبي، نفس الشيء كانوا بعصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان يصفوا، لا نحن لازم نحطه بالصف الأول. مين قال ذلك؟ أنت عم عم عم أنت بجوز من ثوابك عم يروح، فالبنت مشكلتها أكبر لأنه بجوز كون مشتهى هي بنظر والدة صغيرة لساعتها، هي بنت 9 سنين، صحيح بنت 9 سنين بس هي يعني بناء كامل وكذا. أنا حصلت كيف الفكرة؟ فشو المقصود بالمشتهى؟ المقصود بالمشتهى كل ما تميل إليه الطباع ممن هو الآن أو كان في الماضي، يعني العجوز، بينما الصغيرة إذا هي ما تدخل تحت الحكم. شو معنات المحاذاة؟ أنه إذا كانت امرأة واحدة أنه يكون بينها وبين الرجل ما في مسافة شخص يمكن أن يقف فيه، إذا كانت امرأتين كمان ما في مسافة شخص على الأطراف، وكل واحد وراهم كمان تفسد، عفوا مو كل واحد وراهم بس الصف الأول تفسد صلاته، إذا كانت واحدة أو اثنين. متى ما صاروا ثلاثة بالفقه الحنفي بيصير كل واحد وراهم إلى آخر الصفوف تبطل صلاته وراهم، واضح؟ متى ما صاروا أربعة كل الصفوف يلي وراهم بطلت. في مشكلة بعض ساداتنا الفقهاء قالوا أنه إذا كانوا بالسدة، لا هي فيها نص عن ابن عابدين بالسدة، لو كان واحد رجل عم يصلي هنيك وفي امرأة هون عم تصلي بصلاة مشتبكة ما بتفسد الصلاة، لأنه ابن عابدين ناصص عليها أنه بده يكون جزء من الجسم، يعني لو أخذنا آخر الجبهة موازي لجزء من المرأة ولو كان أقدامها. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك هذا في كثير من المشايخ والله يرضى عنه، في بعض مشايخنا كانوا يقولوا أنه محاذاة مطلقا تفسد، لكن بهالحالة لا ما بتفسد. بعدها بده يكون صلاة مشتركة، إذا كانت الصلاة غير مشتركة بيكون فيها كراهة لكن ما بتفسد الصلاة. نعم بالحرم المدني كان مشكلة قديما، هلا خلصنا هاي المشكلة. بالحرم المكي في غير أوقات الحج إذا أنت بتصلي بالمطاف بفضوا المطاف من النساء، لاحظت كيف؟ بخلال الحج ما كأنه صعب هذا، لا بدك تقلد غير الإمام أبو حنيفة. أما بغير وقت الحج إذا أنت بتصلي بالمطاف هيك ملاحظة يصلحوا لي إذا غلط، بفضوا المطاف من النساء، وقت الحج ما بيفضوا من النساء. لاحظت كيف؟ بالحرم المدني هلا انحلت المشكله، ما عاد في مشكله. هل الدعاء بكلام بشر جائز في الصلاه النافله؟ الحنفيه في علمي ما فرقوا بين صلاه النافله والفريضه. الصلاه لاحظت كيف صلاه، لاحظت كيف بدك تدعو بما شو قالوا بما يشبه ألفاظ الكتاب والسنة، يعني إذا في شيخ معتبر وأنت والله حبيت هذا الدعاء وهذا الدعاء كله بمعنى الرزق والعافية وما إلى ذلك، ما في مانع تدعي فيه. ما حدا اشترط أنه يكون، يعني في بعض الحنفية بيشترطوا هذا غلط، أنه بيشترط أنه يكون من القرآن والسنة، قالوا بما يشبه. لاحظوا كيف ما بيصير أنت تدعي بدي والله سيارة مرسيدس أو بدي 80 مليون ليرة أو بدي مثل ما كان استاذ الرياضيات لنا بالكسور انه تحته انه اذا شاف ليلة القدر بده قرش مبخوش على صفر يكون محطوط، يعني شفت كيف حتى يعني نحن دعائنا لله دخلنا في الماديات. وانا بشوف هاي لفتة نبيلة ولطيفة من الحنفية مشان ما يكون فيها المادية، والواقع يعني لما واحد يطلب 80 مليون ليرة بجوز هذا يكون وبال عليه. انتم بتقرأوا بالقرآن ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنتصدقن ولا نكونن من الصالحين فلما آتاهم فضله بخلوا به، يعني شو بيعرفك انت؟ قول الله مرزقني خلاص، الله سبحانه وتعالى ما انت قلت ونعم الوكيل، وكيلك الله، شايف كيف؟ ان بيقول سبحانه وتعالى بالحديث القدسي ان من عبادي من لا يصلح الا الفقر ولو أغنيته لطغى، ومن عباده ولا يصلح إلى الغنى ولا أفقرته لكفر وكذا أو بهالمعنى. عرفت كيف؟ اسأل العموم، ما عم نقول لك لا تسأل الله سبحانه وتعالى، لكن لا تحدد، لا تعمل معلمية على الله سبحانه وتعالى. نعم. فلذلك أنا على حسب علمي بجوزكم مخطئ، ما فرق الحنفية بين النافلة والفريضة، واضح كيف فرقوا بين النافلة والفريضة بإيش؟ بقضية الأدعية المأسورة في السنة التي كان رسول الله عليه وسلم يقولها في صلاة التهجد، وطبعا كلها هي لما تشوف دعاءه صلى الله عليه وسلم بتلاقي كله إجمالي، وخلاف ما يعتقد كثير من الحنفية مو مكروهة هي بصلاة فريضة كما حرره ابن عابدين، هي خلاف الأولى. لاحظت كيف؟ إذن يلي فرقوا فيها بين الفريضة والنافلة هي الأدعية النبوية المصطفوية التي وردت في قيام الليل عنه صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنها خلاف الأولى في الفريضة وهي مشروعة في صلاة النافلة ولو كانت في النهار. أما بالنسبة لما يشبه ألفاظ البشر أظن هي مبطلة للنافلة وللفريضة. هل قراءة من المصحف مفسدة في الفرض أو في الفرض والنوافل؟ الجواب مثل هذاك الجواب، على قول إمام أبو حنيفة ما فرق بين الفرض والنوافل، في قول فرق بين الفرض لكن هذا ليس في المذهب الحنفي، وأظن الآن طال العهد به، ما هو قول معتمد بالمذاهب الأربعة، يعني هلأ كثير ناس تعجبهم هالشغلة مشان صلاة التراويح، أظن ما هو قول معتمد في المذاهب الأربعة التفريق بين الفرض والنافلة. نعم. هل إظهار الركبة في المذهب الشافعي في الصلاة مفسد؟ لا، ما بيعتبروا الركبة جزء من العورة، بينما الحنفية بيعتبروها، ومثل ما قلت في صدر حديثي أنتم ما شاء الله صرتوا علماء وفقهاء بدكم تراعوا المذاهب. شيخي أنا ما هو بشيخ. هل القراءة تفسد إذا كان هناك ختمة في رمضان مثلا؟ هاي من البروزة تبعنا، شايف كي ختمة برمضان واليوم حفل انتهاء الختم ويجمعوا لنا الناس، شايفين كيف وصلنا بنقرأ. أنا بتذكر وقت كنت صغير ولم أزل صغيرا ما كانوا يقروا هذا دعاء الختم على، بس هلا صار الموضة أنه لازم نقرأ، وإذا ما قرأ دعاء الختم كأنه الختمة كلها ما ضبطت. لاحظت كيف؟ الختم سيدي الختم، لا اللي حافظ قرآن احفظ قرآن وقرأ ختم، أما بس بدك تختم وأخذت إجازة على الحاضر هذا كله حكي فاضي. ما حكم الصلاة على كور العمامة؟ بذكروها ضمن المكروهات في الفقه الحنفي، واللي حرر ابن عابدين انه هو مكروه تنزيها وليس مكروه تحريما. لاحظت كيف؟ يعني هي كور العمامة للأسف، يعني انا بقول هلا حتى كثير من علمائنا ما عاد لبسوا عمائم. يا سادتي اللي بيخطب منكم للجمعة بس حيوننا هي السنة، وتطلع على المنبر يكون في لفة، ما عاد شيء. لاحظت كيف؟ إحياء للسنة النبوية المطهرة، وهذا ليس خاصا بالعمامة، يعني هي الطائية إذا حطيتها هيك. لاحظت كيف؟ على قول ابن عابدين مكروه تنزيها. لاحظت كيف؟ يعني صحة الصلاة لا ينبغي أن أفعلها لأنه هذا فيها كراهة التنزيه، لكن وهي مكروهة في الصلاة لكن ليست كراهة التحريم. ما المقصود بكف الشعر؟ يعني اللي له ضفائر أو له جدايل أو له شعر طويل لما بيربطه هيك وقت الصلاة لازم يفكه مشان يخليه يسجد معه، هاي المقصود بكف الشعر. قول بلى بعد سورة التين أو سورة القيامة يفسد الصلاة هو غير مشروع عند الحنفي، لأن لا يحضرني إذا كان يفسد الصلاة أم لا، أظن بالصلاة المشتركة لا يفسدها لكن ما عندي دليل عليها، هذا غير مشروع عند الحنفية، غير مشروع أن تقول بلى أو تقول بعد صلاة القيامة سورة القيامة. نعم. رفع اليدين في دعاء القنوت في صلاة الفجر إذا كان الإمام مذهبه شافعي لا يشرع عند الحنفية رفع اليدين في القنوت. قراءة المقتدي خلف الإمام في مسجد سوق يا أم الصلاة من حضر من الموجودين ولو كان عاميا، قراءة الفاتحة فقط عند الحنفية بدنا نقررها، شايف كيف؟ هي مكروهة تحريما، حتى في بعض من درس الفقه الحنفي قالوا ذكر صاحب الهداية انه في قول لمحمد غير صحيح، واضح كيف؟ يعني ما في قول لمحمد لا في قول لأحد. وابن الهمام شوفوا انتبهوا بالفقه الحنفي بيعتمدوا على أقوال الصحابة كثيرا، ابن الهمام اللي قرروا ابن الهمام واسع الاطلاع بيقول 80 صحابي كان يمنعوا القراءة خلف الإمام، وما ورد عن صحابي انه كان يقرأ خلف الإمام إلا سيدنا عبادة بن الصامت على عينه وراسنا. لعزكي بس هون لما تحط عدد 80 بالمقابل، يعني هلا بيجي واحد بيقول لك بشرد، ليش انت لما تصلي صلاة العدد تشرد لما ما بتشرد؟ والله انا بشرد لاحظت كيف انا بشرد لو كنت عم اقرا الفاتحه ولا بعدين اذا واحد يتمعن بمعاني الفاتحه بمنعه الامام ابو حنيفه انه يتمعن ما بيمنعه من ذلك. قال له سيدنا ابو هريره اقرا بها في نفسك يا فارسي. شو يعني في نفسك؟ يعني عاوز تتمعن بمعانيها. انا مالي هون مشان قرر مذهب على مذهب، لكن لحقلكم صراحه في بعض المسائل في الفقه الحنفي أنا ماني مقتنع فيها، بس قضية قراءة الفاتحة أنا مقتنع فيها 100%. لاحظت كيف؟ الأدلة إذا بدك تأخذ سياق الأدلة أقوى دليل في نظري هو دليل الحنفية بمنع القراءة. وفي طبعا بمعلومكم في بصحيح مسلم عن رواية سيدنا أبو هريرة سيدنا موسى الأشعري عن الإمام وإذا قرأ فأنصتوا. والإنصات كيف يكون الإنصات؟ يعني بيكون واحد عم يحكي مثل زي حالاتنا، بيكون واحد هذا اسمه استماع ما اسمه انصات. الانصات انت بتقول مثلا اذا سمعنا من ناس الله العافية صوت من برا شو يقول انصتوا يعني اسكتوا كلكم. الانصات بيكون ما في حدا عم يقرأ لاحظت كيف. فلما قال صلى الله عليه وسلم اذا قرأ فانصتوا انا اظن انه تشمل السرية والجهبية. على كل حال انا ما هون لتقرير مذهب على مذهب او لسوق الادلة. القراءة في المصحف شايفين كم سؤال اجى على القراءة بالمصحف مع الاحترام للكل لاحظتوا كيف؟ ليش؟ لانه نحن ما بعرف مو السائلين، انا عم احكي عن حالي، نحن مهاجرين للقرآن دائما. وقت الصلاة لازم يجي لعند القرآن شايف كيف؟ ولو قريت انا الحمد لله رب العالمين شو ما قريت معلش شو ما طلع معي معلش لاحظت كيف؟ شو هال يعني شو هذا التصرف هذا؟ اذا انت حريص على ذلك احفظ يا اخي، عمرك 60 سنة احفظ. انا اجى لعندي واحد عمره 80 سنة قال لي هنيني والله انا حفظت القران، انا كنت ضابط ولما تقاعدت اتلحق احفظ القران. يعني بدا بحفظ القران بعد 60 وخلصوا على 80. أنا ما عم أقول كل واحد منكم حيصير معه، لكن كل واحد يورجي هيك اهتمام. مو والله هذا المصحف محطوط على الرف مشان والله بس بصلاة. شايفين كم سؤال إجانا؟ يعني بس محطوط على الرف شان نحن وقت يصير صلاة التراويح لازم نقرأ ختم. رفت كيف؟ وين بقية السنة؟ وين انت بقية السنة لما يكون في قراءة وفي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة وسيدنا عثمان عفاق؟ وينك انت يعني بقية السنة؟ لا هي بس بصلاة تراويح، خاصة اذا جابوا كاميرا مشان يصورونا لاحظت كيف، لازم نحن نقرأ الختم كامل لاحظت كيف. هي انا برأيي فيها علة كثير. بقى لكم حديث هذا متكلم فيه الحديث بيقول صلى الله عليه وسلم انه اللي مات قبل ان يتمم حفظ القرآن بما معناه انا اقوله ارسل الله له ملكا في القبر يعلمه القرآن فيحشر يوم القيامة مع اهل القرآن. يعني بس انت ورجي ربك، لا تورجيني إلي، ورجي ربك أنه أنت مهتم بحفظ القرآن. لاحظت كيف؟ أخذنا إجازة على الحاضر. سمعتنا أحد شيوخ أنه لو كان بدأ الصلاة وكافسة ومجازة أن يزل، نعم سيدي ليش لا، بس ما يعمل لي 100 حركة هيك يعمل وكذا، لا ما بدأ يعني ينزله هيك سيدي ها بساطة. لاحظت كيف؟ بحركة واحدة، مو يعمل لي 100 حركة. ليش؟ لأن هي كمان مصيبة عم تصير. والله أنا ما ببالغ إن شاء الله في بشرة بعض صلات بالغ فيه يمكن. صليت أمام جنب رجل صدقا يا سادتي من وقت ما قال الله أكبر لوقت ما خلصت الصلاة وهو عم يتحرك. لما خلصت الصلاة كان وهي هلأ صايرة موضة لأثبات أنه الحنفية وغيره مخطئين بهالشيء. لاحظت كيف؟ قلت له استحي من ربك يا زلمة. يعني انت من وقت ما قلت الله أكبر لوقت ما قلت السلام عليكم ورحمة الله ما فتر ساعة يعمل لي هيك وساعة يعمل هيك وساعة يطلع. شو ها عيب؟ عيب هذا عيب مفسد عند الحنفية نعم وعند غيره. هل الجواب بالحركة يبطل الصلاة؟ مثل ما قلت أظن أنه هو حكم السلام بيكون مكروه تحريما ولكن ليس مبطل. ما معنى سعة سنة كون السجدة الثانية بعده. الآن ما قلت سنة، قلت واجب، ضم السجدة الثانية له واجب. شو يعني؟ يعني الحمد لله نحن الله مكرمنا وأنتوا الله مكرمكم دائما بتسجدوا سجدتين في كل ركعة. لكن بيجوز على يلي كتير هاكل هم شغلة أو كذا ينسى السجود الثاني أو يعتقد أنه سجد سجدتين يكون سجد واحد. وأنا بقولكم إياها بصراحة، هلأ صارت تصير معي لما بصلي على الكرسي، لأن الركوع والسجود في تحريكات أيام بيلتبس علي أنه عملته ثلاث مرات لما مرتين، فهذا بيصير يعني أحيانا، لاحظت كيف؟ فلذلك أنا ما قلت سنة أولا، أنا قلت واجب، لاحظت كيف؟ وإذا كان السائل ما عم يتصور هذه المسألة الله يهني، لكن في بتحصل لبعض الناس. هل هضم ما بين أسناني يفسد صلاتي؟ مثل ما قلت بالصيام، قدروا الحنفية بقدر حمص، إذا كان حمص فما فوق. هدول الختائر بيكون في كتير ثقوب وفراغات بأسنانه، بيجوز يطلع أكثر من قدر حمص، فإذا بلع أكثر من قدر حمص يفسد الصلاة، إذا بلع أقل ما بيفسد الصلاة. محاذاة المشتهى حتى ولو كانت زوجتي، طبعا أهم شيء. الخمس اصابع فيها العمل قليل او كثير؟ لا ما اشترطوا، لانه هي تفسد الصيام فهي تفسد الصلاه. لا، السؤال ان الحمص اشترطوا فيها العمل قليل او كثير؟ لا ما اشترطوا. ليش؟ لانه هذا الاكل بحد ذاته هو لحاله مفسد للصلاه، ما له علاقه بالعمل الكثير. هل اقرا الفاتحه ولو كنت مقتديا احتياطا لغير مذهب؟ هذا رأي لبعض الناس، انا ما اوافق عليه. ليش؟ لان بيقولوا انه الصلاة تفسد عند ساداتنا الشافعية زي ما قرأت، بينما الحنفية قالوا مكروه تحريما. بس انا بشوفها هي نظرتي الى الحنفية، قالوا عنا مكروه تحريما للأدلة. حتى لو ما بيعرف حال امامه؟ السؤال حتى لو ما بيعرف حال، اذا ما بيعرف حال امامه هكذا، اما اذا كان بيعرف حال امامه انه لا يتقن الفاتحة بجوز يصير غير حكم. اما اذا كان ما بيعرف فبيبني امر المسلمين على الصواب. اريد منك ان تعلمني كيف احدد القبلة من غير ان اسال احد او استخدم وسائل الحديثة. الامر سهل جدا، نحن هون في دمشق الشام شمال الكعبة، شمال المكة المكرمة، فبتشوف الشمس، لاحظت كيف؟ طبعا بالشتاء بتقرب كثير نحنا وبالصيف بتبعد كثير، لاحظت كيف؟ بتشوف الشمس بدها تكون هي بجهة الجنوب، لاحظت كيف؟ يمينك بيكون غرب ويسارك بيكون شرق، وهي على الجنوب القبلة. يعني إذا أنت استقبلت الشمس في جميع أطوارها إن شاء الله بتكون أصبت جهة القبلة، بس هيك. أما إذا كان بتروح لبلاد تانية مشكلة بيصير. سيليكون هل يفسد الصلاة؟ سيليكون غير مفسد للصلاة، انت بصير مفسد للصلاة اذا كان شكل طبقة وانت بدك تتوضى وهذا حالة بينها وبين وصول الماء الى البشرة، هذا المفسد. فهو السيليكون بحد ذاته مو مفسد، لكن اي شيء يحول بين الماء ووصوله الى البشرة مفسد. القراءة بترتيب مغاير لترتيب السور في الركعة الأولى والثانية، هذا قال عنه ابن عبدي مكروه تحريما، لكن لا يوجد له لسه، حتى لو فعلته ساهيا لا يوجد له لسه. هذا من المكروه، قال قرر قاعدة ابن عبدي، مكروهات القراءة لا يوجد لها لسه، لكن بضل اسمه مكروه تحريما. هل إزاحة الصدر عن القبلة بغير قصد؟ ايوه. ورجع هل يجوز إكمال الصلاة أم الإعادة؟ هون إذا كان لغير قصد، هون أنا شايف كأنه المثال اللي ذكره في قصد، يعني لدفع طفل صغير، معناته هو يتحول عن القبلة، لاحظت كيف؟ فهذا بيقولوا تبطل صلاته مباشرة. لكن إذا كان لغير قصد مثل واحد اندفش أو واحد إجا واحد فتله أو كذا، هذا معه قدر ثلاث تسبيحات. أما المثال اللي مذكور بالسؤال أنا بشوفه كأنه في قصد. هل العطاس في الصلاة مفسد؟ لا، العطاس غير مفسد إلا إذا هاتشي طلع بعد ثلاثة أربع أحرف، هذا بيكون مفسد الصلاة. الأحرف هي المفسدة مو العطاس. إذا كان الإمام له مشكلة بالأحرف اللسوية أو حرف الراء وكنت حنفيا أقرأ، وكنت في حنفي أقرأ الفاتحة. الحنفية نصوا في كتبهم على أن الأحرف التي يشق التمييز بينها يتساهل فيها، يا حضرتي هلأ بالنسبة لكثير أنا ما عم لك هيك تساوي، بس إذا قرأت خلف واحد هيك إذا واحد ما بيعرف يميز بيناتهم لاحظتوا كيف، فهذا متسامح فيه. في ناس على عيني وراسي هنين هدول الناس بس قالوا أنه إذا قال سبحان ربي العظيم تبطل صلاته. لاحظت كيف؟ شوف كل شيء رجعوا لأصله. من جابوا أبو حنيفة؟ من جابوا يلي ذكر هذا في كتابه؟ جابوا عن أبو حنيفة؟ لا. جابوا عن أصحابه؟ لا. جابوا عن شرح لكتاب نسيت أنا لأنه حققت المسألة، كتاب بالقرن الثامن الهجري. لاحظت كيف لي رجل أعجمي وقالوا لي بعض الناس إنه هدول أعاجم بيقولوا عظيم ما بيقولوا عظيم. لاحظت كيف؟ أنا بشوف بجوز أنت تخالفني بهالنظرة، هي من الشيطان طالع مشان شو؟ مشان يصرفك عن قول سبحان، بتقول سبحان ربي الكريم. النبي علمك لما نزلت الآية القرآنية فسبح باسم ربك العظيم أن تقول سبحان ربي العظيم. بيجوا بقال بيلاقوا لي حركات وشغلات، شو المحصلة تبعها بنظري؟ بجوز أنت نظرك غير. المحصلة تبعها أنه أنت لا اتبعت الأمر القرآني ولا اتبعت الأمر النبوي. لا سيدي ما بتفسد، ما زال قالوا هذا لا يفسد في صلب القرآن يلي هو محافظ فيه على اللفظ، فمن باب أولى ما بتفسد بإيش بالركوع. وهذا ليس قول أبو حنيفة، يلي بيجيب لي على أبو حنيفة بحطه على رأسي، ليس قول أبو حنيفة وليس قول أصحابه وليس قول من تبعهم وليس قول أصحاب القرون الأولى إلى القرن السابع الهجري، ما حدا قال هذا الكلام. لاحظت كيف؟ واللي بيجيب لي غير خلاف ذلك والله أنا بقبل يده لأنه بده يصلح لي معلومات أنا عندي. يعني ما أحد قال شرح كتاب نسيت شو اسمه واحد أعجمي شارحه وقال هذا وبعدين شوف سيدي. بتكون تتبه لنقطة، طبعا ابن عابدين محقق ومدقق لكن في بالكتب بتجد أشياء ما عم لك على حاشية ابن عابدين. في إجا زمان من الأزمنة الشطارة أنه الواحد يحشد في كتابه كل شيء. لاحظت كيف؟ فمو كل قول يحشد في هذا الكتاب بكل اعتبار. لاحظت هلأ في كثير من المستشرقين على كتاب الإتقان في علوم القرآن بيجيب لك رواية واهية أو ضعيفة وبيجي بده يحتج فيها أنه القرآن صار فيه مشكلة. أنت تعرف السيوطي سيدنا السيوطي من أكابر العلماء جماعة. لاحظت كيف؟ يعني كان يجمع في كتاب ولعله هذا عيب في حقه انه مثلا ما ذكر هذه الرواية، لكن انت بصير تذكرها بدون تمحيص والفحص عنها لازم انت تفحص عنها وتميزها. ما بيكفي انه رواه السيوطي، بدك تشوف من وين اصلا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك قالوا عن عالم مو عن السيوطي عن عالم اخر انه لو شوفوا الامام النووي ذلك آية في آية لا في التحقيق والتدقيق، قالوا عن الإمام النووي إنه لو وزع ما كتبه للحق اليوم كراستين، لكن مع التدقيق والتحقيق في واحد تاني عاش 90 سنة وقالوا عنه نفس الكلام. قالوا عنه أيضا لو أعطي نفس العمر يعني 90 سنة تانيات ما استطاع أن يحقق كتبه. مو عن الإمام السيوطي ولا عن الإمام النووي. الإمام النووي قالوا عنه هذه المقولة، لكن الإمام النووي سبحان المعطي الوهاب الله سبحانه وتعالى أعطاه التحقيق والتدقيق. أنا شخصيا أنا برتاح لما الإمام النووي يقول كذا لأن بعرف أنه نابع من تحقيق وتدقيق. لما عم أقرأ لهذاك الرجل بعرف أنه هذا جماعة. لاحظوا كيف؟ شو يعني جماعة؟ يعني هالرواية بدك أنت تمحصها بقى.